وهم القسم الثاني، هؤلاء الذي مر معنا هم أهل التخييل، والآن سيذكر أهل التأويل وهم أهل التحريف، تحريف نصوص الصفات. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. إذن عندهم عند الجهمية وأهل التأويل إيش؟ الرسول لم يبين الحق للناس كما قال، لم يبين معاني نصوص الصفات، ووكل ذلك إلى العقول كما قال، وكل معرفة معاني نصوص الصفات إلى العقول وإلى النظر وإلى التأمل. كل واحد عاد يحلل كما يريد، كل واحد يحلل كما يريد. اليد، لا هذه اليد ما قدرة، هذه الاستواء لا ما يليق، الاستواء بحق الله هذا لا يليق. العقل يقول الاستواء يعني إيش؟ تشبيه، هذا مقصود به استلاء، استولى. وهكذا أتوا على نصوص الصفات ودمروها، ما في صفات لله سبحانه وتعالى إيش؟ لأن العقل عندهم يحيل ذلك، يجعل ذلك من المستحيل، لأنك إذا أثبتت الصفات لله وقعت في التشبيه، شابهت الخالق بالمخلوق، والله لا يشابه المخلوق ومنزع عن مشابهة المخلوق، إذن نافوا جميع الصفات، وهذا هو الضلال، نسأل العافية والسلام.